بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الجزء السابق في هذه المحاضرة ذكرت لكم أن الله أخذ عهدا غليظا وميثاقا على بني إسرائيل بثمانية أشياء: بعبادة الله وحده، بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان لذي القربى، الإحسان لليتامى، الإحسان للمساكين، أن يقولوا للناس كل الناس حسنا، أن يقيموا الصلاة، أن يؤتوا الزكاة. في هذا الجزء سوف نذكر بندين آخرين ذكرهما القرآن الكريم ليكون الميثاق في هذا الموضع بعشرة أشياء، الثمانية الماضية وإضافة إليهما ما ذكره الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. إذن في هذا المقطع، في هاتين أو في هذه الآيات الثلاث، يذكر ربنا عز وجل بأنه أضاف إلى المواثيق أو إلى البنود، صح التعبير، بنود العقد وبنود الميثاق الثمانية السابقة، أضاف إليهما اثنين آخرين، بندين في غاية الأهمية. والبندين دول متعلقين بحق الناس، مش بس في معاملة طيبة، لا، في دفع الأذى عنهم. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وزي ما قال ربي سبحانه وتعالى في البنود السابقة الثمانية إنهم لم ينفذوها إلا قليلا منهم ثم توليتم، أي لم تنفذوا، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا أيضا قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم ينفذوا. طب تعال نشوف كده في قول ربي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. اللي يقرأ الآية دي أو الجملة دي يفكر إن ربنا بينهى عن الانتحار، أهو نفسي دمي، لا أسفك دمي، ما جيبش خنجر وأضرب نفسي ولا سكينة وأقطع الوريد أو الشرايين أو مشاكل ذلك، يبقى أنا كده بقتل نفسي، بسفك دمي. إنما المقصود هنا لا يقتل بعضكم بعضا. طب ما قالش ليه لا يقتل بعضكم بعضا؟ لأني إذا قتلت نفسا كأني قتلت نفسي. من يقتل إنسانا كأنه قتل نفسه، بل من قتل إنسانا كأنه قتل البشرية. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما إيه؟ قتل الناس جميعا، نسأل الله العافية. وعبر هنا بقوله لا تسفكون دماءكم كأنه يريد يقول لي خلي بالك جارك، أخوك، أخوك حتى في الإنسانية زي نفسك، فلا ينبغي أن تعتدي على دمه وعلى نفسه لأنه زي نفسك بالضبط. وأنت إذا سفكت دمه أو اعتديت عليه كأنما اعتديت على نفسك. في أكتر من كده حث على حرمة الدم وحرمة الإنسان بشكل عام، ولو أن كل إنسان التزم هذا وعامل الآخر كنفسه، أيا كان الآخر ده، زوجتك، بنتك، أبوك، أمك، يا أخي عدوك، عامله كنفسك. لما تعامل غيرك كنفسك اللي نسميه الآخر، أيا كان بقى الآخر ده اسمه إيه أو ديانته أو شكله إيه، تخيل لو كل إنسان بيعامل الآخر كنفسه كيف كانت يعني هذه الحياة؟ بالتأكيد كانت ستكون طيبة، كنا سنعيش هنا الجنة قبل أن نعيش في الآخرة، هكذا أراد ربنا. لكن أرادت الشياطين أن تفسد علينا هذه الجنة وأن نعيش في كرب وفي هم وفي نكد، وأن يعتدي بعضنا بعضا. وبدأت المسألة من قديم عندما قتل ابن آدم الأول أخاه. الله عزيزي يؤكد على بني إسرائيل في البند التاسع بعد الثمانية الأولانيين من عبادة الله والإحسان إلى آخره، بند التاسع، لا تخرجون أنفسكم، عفوا، لا تسفكون دماءكم. طيب البند العاشر، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. خلي بالك، طب أخرج نفسي، طب يا عم أنا قاعد في الشقة دي ما عادتش عجباني، عايز أغير شقة تانية، هذه فيها مشكلة؟ قال لك مش ده المقصود، ما أنت بتقوله تخرجون أنفسكم، هو عبر عن جارك وعن أخيك في الإنسانية وعن أخيك في الديانة وعن أخيك في النسب وأن أيا كان، عبر عنه بنفسك. زي ما قال لا تسفكون دماءكم، أن لا تخرجون أنفسكم، يبقى الله لما أجي أقول لأخويا أنت مش قاعد معاه في البيت، أنا هخرجك منه، أنا همشيك، ولا لأختي، ولا لجاري، ولا أقعد أأذي في جاري لحد ما يزهق مني ويمشي، ويسيب لي البيت ويمشي، ويبيعه ببخس ويمشي، يبقى أنا عملت إيه؟ أخرجت نفسي. القرآن يعني يحثنا على حق الإنسان وحق الجار وحق القريب والغريب في أنه يحيا بأمن وأمان. فلما أجي أخرجه أو أضطره للخروج، ده معناه أن أنا كأني أخرجت نفسي. طيب يا ترى نفذوا البندين دول ولا عملوا زي التمانية الأولانيين؟ الحقيقة ربنا قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني وافقتم على الكلام، قلتوا طبعا، إزاي نقتل نفسنا، إزاي نخرج أنفسنا من ديارنا، دول أهلينا وحبايبنا وإخواننا في الدين وإخواننا في العصب ولا النسب، إزاي يعني نخرجهم؟ فأقروا على هذا وشهدوا، شهد بعضهم على بعض بهذا. تعالوا نشوف بقى، ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء ثم أنتم، أيوة أنتم المقصودين، مش غيركم اللي خدت عنكم الميثاق يا بني إسرائيل، مش حد تاني، عشان ما يجيش يقول لك إيه ثم أنتم تقتلون، دي يقصد المسلمين اللي القرآن نزل فيهم. لا يا سيدي، هو لسه بخطبكم أنتم يا بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم، لسه معاكم أهو، ثم أنتم هؤلاء، أنتم يا بني إسرائيل، أنتم يا يهود ويا غيرهم من بني إسرائيل، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وضحت بقى المسألة هي، تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. طيب وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، عشان ما أخرجوش الكل، ازاي الكلام ده يا سيدي؟ عشان تبقى فاهم كويس قوي، اليهود ما كانوش بيحاربوا بعض بشكل مباشر، إنما كان بعضهم يدخل في حلف، مثلا الأوس، ده احنا بنتكلم على نموذج يثرب قبل أن يأتي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وينورها ويسميها المدينة فتبقى المدينة المنورة. فكان عندنا الأوس وعدان خزرج، ودول قبيلتين متصارعتين، معروف التصارع بينهم. مجموعة من اليهود، عارفين كان عندنا بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، فمجموعة منهم دخلوا في حلف الأوس ومجموعة دخلوا في حلف الخزرج. فلما يبدأ الصراع بين الأوس والخزرج يحصل إيه؟ القبيلة اللي مع الأوس تقاتل في صف الأوس، والقبيلة من اليهود اللي مع الخزرج تقابل في صف الخزرج، وبالتالي أصبح اليهود يلتقيان ويتصارعان، وده معنى قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. واليهود ما بيفرقش ده راجل أوسي ولا بتاع ده ايا كان من اليهود مش فارق معاه، فبيقتل وخلاص اللي يقدر عليه بيقتله. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، بتضطرهم ان هم مع العجز والضعف وكتر القتل والضرب فيهم يسيبوا المكان ويمشوا. انا معنى كلمه وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. التظاهر من شد الازر وشد القوه بعضنا مع بعض، لما اقول لك انا بظهرك، انا وراك، انا بقويك، عشان كده جت المظاهره. انت ظاهر عليه تتقوى عليه، انت يا نسوه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكه بعد ذلك ظهير في ظهره. فالتظاهر تظاهرون عليهم اتتقوون عليهم بعددكم وعدتكم بالاثم والعدوان. يعني الموضوع في مخالفه، لان ربنا قال لهم ما تقتلوش انفسكم، وقال ما تخرجوش انفسكم من دياركم، فانتوا كده اثمتم واعتديتم، عصيتم بمخالفة الأمر، وظلمتم وتجاوزتم بإخراجهم من ديارهم بعد قتل من قتل منهم أو من قتلتم منهم. وبعدين تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني بعد ما بتنتهي المعركة هم خلفوا الأوامر وحاربوا بعض وقتلوا من قتلوا من بعضهم وأخرجوا من أخرجوا من ديارهم وأسروا، بعد كده يبصوا للأسير، الله ده أسير يهودي، ده من بني قريظة، ده من بني النضير، ده من بني قينقاع، لا الأسر حرام، ما ينفعش أخونا في الدين يبقى أسير، يقوم يفديه بالمال ويحرره. طب والإخراج أخباره إيه؟ والقتل أخباره إيه؟ أنت جاي هنا فقط تفديه بالمال لما أسر؟ طب سيادتك اللي سفك دمه ده أخباره إيه؟ وأزقت روحه، اللي خرج من داره ده ومشيته وأجليته ده أخباره إيه؟ ولذلك يقولون الله تعالى أخذ عليهم عهودا بأن لا يقتل بعضهم بعضا وأن لا يخرج بعضهم بعضا، وإنه لو وجدوا أسيرا يفدوه. هم تركوا كل الأوامر وجم بس عند فكرة فداء الأسير، الموضوع فلوس يا عم، طب يلا نفدي هذا الأسير. إنما القتل قتلوا، الإخراج أخرجوا، عشان كده قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الكتاب هنا التوراة بما فيها من مواثيق وعهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما حد يقول لك يا عم أحسن من ما فيش، أهم يؤمنوا بشوية أحسن ما يكفروا خالص. لا، ما عندناش أحسن من ما فيش، عندنا يا نأخذ بالكتاب كله يا إما هنأخذ بالبعض ونترك الآخر كأننا تركناه بالجملة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تنفذوا بعض الأوامر وما تنفذوش البعض الآخر، تنفذوا بعض الأوامر الخاصة بمصالحكم وتتركون بعض الأوامر الأخرى التي ليست فيها مصلحة لكم أو تتعارض مع مصالحكم ولا تتفق مع أهوائكم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. للحديث بقية في الجزء الثالث إن شاء الله من هذه المحاضرة، نكمل ونسأل الله تعالى التوفيق والسلام والعون، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.